السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حفظ العلم وصانه وتكفل بنصرة القائم به وأعانه، وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في صيانة الكتاب الأول من برنامج صيانة العلم في سنته الأولى 37,400,000 و38,400,000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله. وقبل الشروع في استكمال ما سبق ذكره من وجوه الصيانة للكتاب المذكور، أعتذر عن تأخري، فإني أكره أن أتأخر عن موعد أعطيه لأحد، لكن عارض اقتضى التأخير، وأرجو أن تقبلوا عذري مشكورين. انتهى بنا المقام إلى الصيانة كم؟ 23، هذه أمليناها يعني ذكرنا. الصيانة 24 ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسائل الأربع وخصها دون غيرها، مع كون ما أمر فيها وهو التعلم يتعلق بمسائل كثيرة، فما موجب ذكرهن دون غيرهن؟ وأجيب عنه بأن هذه المسائل الأربع تجمع مراتب جهاد النفس المأمور به، فإن مقدم الجهاد جهاد النفس، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومدار جهاد النفس على أربع مراتب ذكرهن ابن القيم في زاد المعاد. المرتبة الأولى جهادها على تعلم العلم، والمرتبة الثانية جهادها على العمل به، والمرتبة الثالثة جهادها على الدعوة إليه، والمرتبة الرابعة جهادها على الصبر فيه. فلاختصاص هذه المسائل الأربع بكونهن مراتب جهاد النفس خصهن المصنف بالذكر، فلا يعاب على تركه غيرهن من المسائل التي يتعلق بهن وجوب التعلم. الصيانة 25 أن المصنف رحمه الله رتب هذه المسائل بتقديم العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر، وكل مسألة من هذه المسائل تحتمل تقديمها على الأخرى، فالصبر مثلا الذي جاء آخرا أتى الأمر به في القرآن بالأمر المباشر أكثر من الأمر بالعلم أو العمل أو الدعوة، فإن الآيات المشتملة على الأمر بالصبر كثيرة، كقوله تعالى فاصبر وما صبرك إلا بالله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الآية، وقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في آيات أخرى. وأجيب عنه بأن المصنف قدمهن مرتبات باعتبار حصول الكمال بهن، باعتبار حصول الكمال بهن. فمبدأ الكمال العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر. فإن الكمال الإنساني مداره على أمرين، أحدهما تكميل العبد نفسه بالعلم والعمل، والآخر تكميله غيره بالدعوة والصبر. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. ولا يشتغل العبد بتكميل غيره قبل تكميل نفسه، ولا يشتغل العبد بغيره قبل تكميل، ولا يشتغل العبد بتكميل غيره قبل تكميل نفسه. فعلم قطعا تأخر الدعوة والصبر عن العلم والعمل، فعلم قطعا تأخر الدعوة والصبر عن العلم والعمل. ثم إن العمل موقوف على العلم، ثم إن العمل موقوف عن العلم، على العلم. فالعبد منهي عن ابتداء عمل بلا علم، فالعبد منهي عن ابتداء عمل بلا علم. وأحسن الأقوال فيما يجب من العلم أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، وأحسن الأقوال فيما يجب من العلم أن كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. ذكره الآجري في رسالته في طلب العلم، وابن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي في الفروق، ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيب الفروق. فصار متعينا البدء بالعلم أولا، فصار متعينا البدء بالعلم أولا، لأنه لا عمل يطلب بلا علم، لأنه لا عمل يطلب بلا علم. وهما يجمعان طرفي كمال، وهما يجمعان طرفي كمال النفس. ثم يتلوهما تكميل العبد لغيره بالدعوة والصبر. فصار ترتيب المصنف رحمه الله هذه المسائل بتقديم العلم أولا، ثم العمل ثانيا، ثم الدعوة ثالثا، ثم الصبر رابعا، جاريا وفق دلالة الأحكام الشرعية. فلا يعترض عليه بإمكان تقديم واحدة على أخرى. واضح؟ طيب، هذه الأربع تجمع الكمال إيش؟ الإنسان. هل يمكن أن يوصف الإنسان بالكمال؟ كمان نسبي، وش الدليل؟ نعم، يوصف العبد بالكمال لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. الحديث ففيه إثبات كمال الرجال والنساء على حد سواء، وإن كان الكمال في الرجال أكثر منه في النساء. وعلى هذا فقول الناس لا كامل إلا الله ما حكمه؟ أحسن. أن القائل لا كمال لا كامل إلا الله يريد الكمال المطلق، وهذا حق، فليس الكمال المطلق لأحد إلا لله. فعلم أن الكمال حينئذ نوعان، أحدهما كمال مطلق وهو لله وحده، وإياه يريد القائل لا كامل إلا الله، والآخر كمال نسبي وهو الذي يوصف به المخلوق. وفيه ورد قوله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. الصيانة السادسة والعشرون: أن المصنف رحمه الله ذكر في المسألة الأولى تفسير العلم بالمعرفة، فقال: الأولى العلم، وهو إيش؟ معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. والمحقق عند أهل العلم والمعرفة أن العلم غير المعرفة، أن العلم غير المعرفة، وقد وقع وصف الله بالعلم ولم يقع وصفه بالمعرفة، وقد وقع وصف الله بالعلم ولم يقع وصفه بالمعرفة. صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. وطالب لا تعلل لي أن أجب أنت، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. طيب غيري صحيح؟ لا نبي اللي يخالف. نواف لماذا؟ يقول الأخ نواف إن هذا غير صحيح لما جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره: تعرف إلى الله في الرخاء إيش؟ يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. متجه كلامه ولا غير متجه؟ لماذا؟ لا هو يقول يعرفك، يعرفك في الشدة. قلنا الشاهد عندهم الجملة الثانية: يعرفك، يعرفك. من اللي يعرفك؟ يعني يعرف الله عبده، يعرف الله عبده. يعني المعرفة، الله يصب المعرفة ولا ما يصب المعرفة؟ طب الحديث ما احنا ما نتكلم عن معناها، نتكلم يوصف ولا ما يوصف؟ ما يوصف. لا يوصف. لا اقلع الكرسي. احسنت. انه يوصف بالمعرفة كما وقع في خطاب الشرع مقيدة، يوصف بالمعرفة مقيدة. هذه من الأبواب التي يخطئ فيها بعض من يتكلم في صفات الله، ف فيجعل المقيد مطلقا. ولذلك ستجدون غير واحد من أهل العلم يذكر أن الله لا يوصف بالمعرفة، لأن هذا هو الأصل. وأما الوارد في حديث ابن عباس فهو وصف على وجه مقيد لا على وجه مطلق. وأما العلم فهو من أعظم صفات الله عز وجل، ولهذا جاء مقيدا في آيات كثيرة، بل قال الله وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، يعني سعة علم الله سبحانه وتعالى مذكورة في هذه الآية وفي غيرها. فلأجل هذا لا بد من القطع بأن العلم غير المعرفة. وأحسن من له كلام في تحرير هذه المسألة فيما علمت ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فإنه ذكر كلاما نافعا في الفرق بين العلم والمعرفة لفظا ومعنى. يعني لا يمكن القول باستواء العلم والمعرفة أبدا، فإن الوضع اللغوي والدليل الشرعي يأبى ذلك. فحينئذ ما صحة قول المصنف العلم وهو معرفة الله إلى آخره؟ إيش؟ معرفة؟ إحنا ما علينا من يسبقها جهل لما يسبقها جهل. نحن الآن هو قال العلم وهو معرفة إلى آخره، فسر العلم بالمعرفة. معرفة من أفراد العلم. أحمد صحيح هواي مش عارف عن الكتاب إيش؟ هذا ضارب ثلاث من ضربة معرفة. يعني على كذا انت تقول العلم هو المعرفة، ها؟ ايه، بس اذا قرأت كلام ابن القيم تقول لي تطريق منه تستقف على تحرير المسألة عند ابن القيم. نعم الأخير الأخير جهة المتعلقة طارق وأجيب بأنه ذكر المعرفة في تعريف العلم باعتبار أنها مقدمته. فالمعرفة ليست العلم، لكن مبتدأ الإدراك الذي آخره العلم هو المعرفة. هو المعرفة. فأول ما يحصل من الإدراك عند العبد قبل استكمال العلم وجود معرفة. فالمعرفة كالمقدمة الضعيفة الموصلة إلى العلم، فهي بمنزلة سبب يوصل إلى مقصد، بمنزلة سبب يوصل إلى مقصد. طيب اكتبوا في ورقة ونجاوب. الصيانة كم؟ 27. أن المصنف رحمه الله لما ذكر العلم حصره في هذه المعارف الثلاث. ومتعلقات العلم أوسع من ذلك، ومتعلقات العلم أوسع من ذلك. وأجيب عنه بأن ساعتها باعتبار تعديد أفرادها، بأن ساعتها باعتبار تعديد أفرادها، أما باعتبار حقيقة الأمر فكل واحد منها يرجع إلى واحد من هذه الثلاث، وأما باعتبار حقيقة الأمر فكل واحد منها يرجع إلى واحد من هذه الثلاث. فصار جماع العلم هو هذه المعارف الثلاث، فلا تأتي قط بباب من أبواب العلم لا يرجع إلى واحدة من هذه المعارف الثلاث. ولأجل هذا جعل حصول كمال الإيمان مرهوناً بهذه المعارف الثلاث، جعل حصول كمال الإيمان مرهوناً بهذه الثلاث، فلا يتحقق كمال الإيمان بعد أصله إلا مع ملاحظة هذه الثلاث، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس عند مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فذوق الإيمان أصلا وكمالا معلق بهذه المعارف الثلاث، فذوق الإيمان أصلا وكمالا معلق بهذه الثلاث، فهي جامعة علم الدين كله، فهي جامعة علم الدين كله. واضح؟ الصيانة إيش؟ الثامنة والعشرون. أن المصنف رحمه الله جعل العلم منظوماً في هذه المعارف الثلاث، أن المصنف رحمه الله جعل العلم منظوماً في هذه المعارف الثلاث باعتبار أن مدار الأحكام الدينية تتعلق بها كما تقدم، باعتبار أن مدار الأحكام الدينية تتعلق بها كما تقدم. فأين يوجد حينئذ ما زاد عليهن من العلم؟ فأين يوجد حينئذ ما زاد عليهن من العلم مما يتعلق بالطب والفلك والحساب وغيره؟ وأجيب عنه بأن اسم العلم عند الإطلاق في خطاب الشرع يراد به علم الشريعة، بأن اسم العلم عند الإطلاق في خطاب الشرع يراد به خطاب الشريعة، فكل فضيلة جاءت في الكتاب والسنة للعلم هي لعلم الشريعة، فكل فضيلة جاءت في الكتاب والسنة للعلم هي لعلم الشريعة، كقوله تعالى: وقل رب زدني علما، أو قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفضائل المذكورة في الكتاب والسنة للعلم هي لعلم الشريعة، فهو مراد الله من الخلق الذي أمرهم به. وأما المعارف النافعة مما تقوم به مصالح الخلق في المعاش، فهذا مما لا يندرج في حقيقة العلم المأمور به شرعا، وهذه مسألة صارت تخفى على كثير من الناس الذين يظنون أن المدائح والفضائل المذكورة في القرآن والسنة للعلم تشمل اسم العلم كله، وهو غلط، فهي مخصوصة بعلم الشريعة دون غيره. الصيانة التاسعة والعشرون. أن المصنف رحمه الله لما ذكر انتظام العلم بالمعارف الثلاث قال: وهو معرفة العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة، مقدما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة الدين، مقدما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على مقدمة الدين على معرفة الدين، ثم عكس الأمر في آخر الكتاب فقدم معرفة الدين على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب عنه بأمرين: أحدهما أن الواو لا تقتضي ترتيبا، فيكون ذكرها هنا بتقديم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة الدين، وعند التفصيل قدم معرفة الدين على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أن المصنف رحمه الله تعالى وضع أصل الكتابين منفصلا، فرسالة المسائل الأربع رسالة منفردة عن رسالة ثلاثة الأصول وأدلة، وإنما تصرف بعض أصحابه كما تقدم فجعلوا المسائل الأربع مع المسائل الثلاث توطئة لرسالة ثلاثة الأصول، فلا يرد الاعتراض أصلا، واضح؟ يعني هذه أصلا كانت رسالة منفردة لا تعلق لها بهذا الرسالة، ثم ضمت إليها بعمل بعض أصحاب الشيخ رحمه الله وإياهم. الصيانة الثلاثون: أن المصنف رحمه الله لما ذكر هذه المعارف الثلاث قال في آخر كلامه بالأدلة، والجار والمجرور في هذه الجملة باعتبار الوضع العربي يتعلق بالمعارف الثلاث كلهن، فيكون معنى الكلام معرفة العبد ربه بالأدلة ومعرفته نبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا المعنى المتقرر بالوضع اللغوي خالفه المصنف، فإنه لما ذكر هذه المعارف الثلاث ذكر الأدلة في معرفة العبد دين الإسلام، فقال الأصل الثاني إيش؟ معرفة دين الإسلام بالأدلة، ولم يذكر هذا في الأصلين الآخرين، وأجيب عنه بأن المصنف رحمه الله لما صرح بذكر الأدلة في دين الإسلام، في معرفة دين الإسلام، لم يرد نفي طلبها في الأصلين الآخرين، لم يرد نفي طلبها في الأصلين الآخرين، فذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، فذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص بحصر الأفراد فيما سمي منه، بحصر التخصيص فيما سمي منه من الأفراد. فإذا قلنا الملائكة جبريل وإسرافيل، وعندنا أدلة أخرى نؤمن بها فيه ذكر غيرهما، فعلم أن القائل لم يرد حصر الملائكة فيهما، وإنما نوه بهما لأمر اقتضى ذلك، وإنما نوه بهما لأمر اقتضى ذلك، وهو الواقع هنا. فإن الحامل للمصنف على إعادة ذكر الأدلة مع الأصل الثاني، فإن الحامل للمصنف على ذكر الأدلة مع الأصل الثاني أن مسائل معرفة دين الإسلام أكثر، أن مسائل معرفة دين الإسلام أكثر وفروعها متعددة، فالاحتياج إلى الأدلة فيها أكبر، فالاحتياج فيها إلى الأدلة أكبر. يعني بأسهل شيء، الفقه اللي هو الحلال والحرام يتعلق مباشرة بأي نوع من المعارف؟ اللي هو معرفة دين الإسلام. كم الأدلة اللي في الفقه؟ كثيرة جدا، كثيرة جدا. فلأجل هذا هو أشار إليه، لأن احتياج هذه المعرفة إلى الأدلة أكثر من المعرفتين الأخريين، فخصه بالذكر لأجل هذا. واضح؟ الصيانة الحادية والثلاثون، الصيانة الحادية والثلاثون، أن المصنف رحمه الله ذكر طلب الأدلة في هذه المعارف الثلاث، ذكر طلب الأدلة في هذه المعارف الثلاث على ما تقدم بيانه، وظاهر كلامه إيجاب اقتران هذه المعارف بالأدلة، إيجاب اقتران هذه المعارف بالأدلة، وأنه يجب على المسلم معرفة ما يرجع إليهن بدليله، وأنه يجب على المسلم معرفة ما يرجع إليهن بدليله، وهذا متعذر في حق أكثر المسلمين وهم عامتهم، وهذا متعذر في حق أكثر المسلمين وهم عامتهم، فإنهم قد يعرفون الحق لكن لا يعرفون دليل، فإنهم قد يعرفون الحق ولكنهم لا يعرفون دليله. فقد تجد عاميا فتسأله هل النبي صلى الله عليه وسلم حي أم ميت، فيقول ميت، فتقول له ما الدليل، فلا يذكر آية ولا حديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، بل قد تلقاه فتسأله هل الإيمان يزيد وينقص، فيقول نعم الإنسان يطيع ويعصي، هذه نسمع المشايخ يقولون، تقول له ما الدليل، فلا يعلم، صح ولا لا؟ طيب كيف كلام الشيخ يقول بالأدلة، يجب عليهم بالأدلة، على كذا يكون قد أثموا. يعني يكفيهم هذا في المعنى. وأجيب عنه بأن المقصود بطلب الأدلة يختلف باختلاف أحوال الخلق، بأن المقصود المطلوبة بأن المقصود من طلب الأدلة يختلف باختلاف الخلق، فمنهم من تلزمه المعرفة التفصيلية، ومنهم من تكفيه المعرفة الإجمالية. فمنهم من تلزمه المعرفة التفصيلية، ومنهم من تكفيه المعرفة الإجمالية. وجمهور المسلمين من عوامهم تكفيهم المعرفة الإجمالية بأن يعتقدوا ثبوت ما يدينون به، بأن يعتقدوا ثبوت ما يدينون به في معرفة الله ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه ثابت بأدلة شرعية، أنه ثابت بأدلة شرعية، وإن لم يستحضروها. ذكره العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله. وأما من قام به موجب للمعرفة التفصيلية وجب عليه من الأدلة بقدر السبب الذي قام به، وجب عليه من الأدلة بقدر السبب الذي قام به، كالقاضي والمفتي والمعلم وأشباه هؤلاء. فالمعرفة الواجبة على هؤلاء من الأدلة فوق المعرفة التي تجب على جمهور المسلمين. واضح؟ يعني العامي الآن لو قلت لجبريل ملك، قال لي ملك من الملائكة، قلت وش الدليل؟ والله ما أدري وش الدليل، بس أكيد إحنا نسمع القرآن وفيه جبريل. تكفي المعرفة أم ما تكفي؟ تكفي، وهو يعتقد أن ثابت بأدلة شرعية، أن هذا الاعتقاد الذي يدين به فيما يتعلق بمعرفته ربه أو معرفته رسوله صلى الله عليه وسلم أو معرفة دين الإسلام، ويعتقد كونه ثابت بأدلة شرعية. ولأجل هذا عني أهل العلم بتلقين العوام بما يلزمهم من دين الإسلام، فإنهم يلقنونهم مع الأدلة كالواقع في ثلاثة الأصول، ثم يقطع المرء أن الأدلة لا تبقى في نفوسهم، لكن يبقى في نفوسهم اعتقاد أن ما يدينون به في هذه المعارف هو ثابت بدليل شرعي، وهذا كافٍ. وأما من قام به سبب يقتضي الزيادة فإنه يتعلق به من الوجوب ما يقتضي زيادة معرفة الأدلة في حقه. فمثلا الواجب على المفتي فوق الواجب على العام، فالمفتي الذي يفتي الناس في أحكام الدين لا يجوز له أن يفتي إلا بدليل، والمقصود لا يجوز له أن يفتي إلا بدليل يعني أن ما يخبر به من حكم الله لا بد أن يكون بدليل يعلمه ولو لم يذكره للمستفتي. فمثلا لو أنه جاءك مستفتي وقال لك وأنت مفتي، قال أحسن الله إليك، ما حكم الوتر؟ قلت له الوتر سنة، وأنت تعلم أدلة سنية الوتر، هنا يصير جوابك صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فإن قلت له الوتر سنة وأنت لا تعلم الأدلة، جوابك صحيح أم غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح، أنت آثم. لا يجوز القول في دين الله بلا علم، لا بد من علم. ولذلك الإفتاء ما هو في الشرع؟ وش الإفتاء شرعا؟ آخر آية في آية النساء وش هي؟ يستفتونك قل الله يفتيكم. فالإفتاء هو الخبر عن حكم الله، وحكم الله لا يتمكن العبد من العلم به إلا بإيش؟ بدليل، فلا يجوز له أن يفتي إلا بدليل. ولذلك مؤونة الإفتاء ثقيلة، ما هي بسهلة، إبداء وكتما. إذا الإنسان يبدي ويكتم من المسائل الدينية بما يقدر هو الحكم الشرعي، هذه أمانة، ما هي بسهلة. بعض الناس يصلح إفتاءه بشيء، وبعض الناس يصلح إفتاءه بشيء، وليس الإفتاء أمرا سهلا، ولا هو كما صار عند الناس الآن هو الخبر عن خلاف العلماء. هذا مو بالإفتاء، هذا اسم علم الخلاف. تجي تسأل المفتي تقول أحسن الله إليك ما حكم كذا كذا، يقول اختلف أهل العلم في ذلك على 5 أقوال، فالقول الأول القائلون بالوجوب لقوله تعالى كذا وكذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والقول الثاني القائلون بالاستحباب لقوله تعالى كذا وكذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا، والقول الثالث القائلون بأنه واجب في حال وغير واجب في حال، والقول الرابع القائلون بنسخ الطلب فيه وأنه لا يعد من الواجب ولا من المندوب. يستكمل الأدلة والوجوه، هذا ليس إفتاء، هذا اسم علم الخلاف. وإنما يصلح مثل هذا في إفتاء أهل العلم لما كانوا يكتبون الرسائل بينهم، فيفتي العالم العالم أو طالب العلم بما هو محتاج إليه. أما عامة المسلمين فإن المقصود من الإفتاء هو الإخبار عن حكم الله، فإذا سألك عن شيء تخبر بحكم الله، ما تخبر بخلاف العلماء. العامي هل يعقل الأدلة فضلاً عن يدرك خلاف العلماء؟ ما يدرك، ما يدركها. يعني العامي لو قلت له أنت الوتر سنة وذكرته وقلت والوتر سنة لقوله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليل، في حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل ثائر الرأس الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلوات، فالعامي قد لا يفهم وجه الدليل من وجه الدلالة من الدليل، هذا كثير، فيلزمه فقط أن يعرف حكم الشرع، فكيف أن يفهم خلاف العلماء؟ وأسوأ من هذا أن يقول المفتي هذا خلاف العلماء وأنت خير على كيفك. هذا صار موجود الآن، ما كان هذا يوجد في الإفتاء في الإسلام، وخاصة في إفتاء أهل السنة المنتظم، إنما يبينون حكم الله ويزيدون في البيان بقدر حال المستفتي. فإذا كان طالب علم ربما كتبوا له الخلاف، أو كان عالم ربما بسطوا له الكلام بسطا طويلا. المقصود أن يعرف الإنسان أن هذه الرتبة مقيدة بوضع شرعي، وأن القائم بها يجب عليه من تفصيل العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فوق غيره، كما يجب على القاضي كذلك ما يتعلق بالقضاء مما جاء في القرآن والسنة إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، لو قال إنسان قول الشيخ محمد معرفة الله، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، هذا على قول بعض الأشاعرة وأهل الاعتزال أنه يجب معرفة كل شيء بدليل، فما الجواب؟ هل صحيح أنه يجب على كل أحد معرفة كل شيء بدليله؟ لا. طيب هذا كلام الشيخ موافق مذهب هؤلاء؟ الجواب أن نقول لا، هو لم يرد هذا، هو أراد المعرفة الإجمالية التي يخاطب بها عوام المسلمين، أن هذه لابد أن تكون بأدلة، لكن ليس المقصود معرفة الأدلة واستحضارها ومعرفة وجوه دلالتها، لكن معرفة أن ما دان به لله في معرفته سبحانه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أن هذا ثابت بأدلة شرعية. هذا مطلوب عند أهل السنة، أن يعلم أن هذه الأحكام المتعلقة بهذه المعارف في أصولها ثابتة بأدلة شرعية، ولو لم يعرف الأدلة. يعني مثل العامي لو تمسك تقول صليت معنا العصر، أعطني دليل على أن العصر 4 ركعات، بيجيب لك دليل؟ بيقول لك هذا دين الله، يقول أنت مجنون، يقول هذا دين الله وصحيح، ولأنه يعقل عرف أن دين الله هذا ثابت بأدلة سمعها من أهل العلم أن هذا ثابت بدليل شرعي فيكفيه هذا. والشيخ لم يرد هذا المعنى، وإنما إذا أريد أن يحمل كلام الشيخ ما لم يحتمل أمكن، كما أنه يمكن للمبطل أن يحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يريده، ممكن الغير ممكن صح؟ أهل السنة مثلا يذكرون في أدلة العلو قوله تعالى عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إيش؟ إله موسى. هذا يدل على إيش؟ على العلو. فيه أحد المنسوبين إلى العلم لما ذكر هذه الآية قال وهذه الآية لا تدل على العلو كما يزعمه من زعم، بل تدل على أن إمام مدعي العلو هو فرعون، فليهنه من كان فرعون إماما. شوف كيف جعلها، هذه آية، فيمكن أن تحمل الآية الباطل فضلا عن كلام عالم. ولذلك بعض الناس عندما يسمع تشويش عن كلام أحد من العلماء يقول صادقين، وش دراك أنهم صادقين؟ هذا هم الذي يدركونه، لكن هل المصنف رحمه الله أراده؟ وهل كلام هؤلاء حق في نفسه؟ فطالب العلم دائما لا يجعل قلبك الإسفنجة كما قال ابن تيمية ابن القيم يشرب الشبهات، بل يجعل قلبك المرآة يدفع ما لا ينفع ويدخل النافع من النور والضياء. فإذا جاء واحد وقال لك كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا على طريقة الأشاعرة والمعتزلة وما فهم كلامه، فيقول له هذا كلام اللي تقوله ما أعرف، ولكن مشينا في مشايخ يعرفون كلام الشيخ يعرفون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، خلنا نروح ونسألهم ونشوف وش يقولنا وش بيقول له. ذا ها بيقول له لا، يقول له أنت لك رأي وعقل لازم تكون لك استقلالية، يخدع بهذه الشبهات الشيطانية. وأنا المسكين هذا اللي جاب الرأي من أين استقلاليته؟ هو جابه من غيره، هو جاء به من غيره من الذين ينشرون الشبهات والأهواء اليوم، فيشرب قلبه هذا الشر ويقول هذا كلام صحيح والمشايخ يكتمون عنه. طب وش دراك أن الكلام صحيح؟ لأن فقط فلان نمقه بزخرف من القول وقع في قلبك؟ لا، طالب العلم دائما يحرص على قلبه ويحفظه، وما أشكل عليه من كلام المبطلين يسأل عنها العلماء الراسخين ولا يقبل مباشرة، فالقبول مباشرة هو الذي يجر في البدع والأهواء. إذا جاءتك من هذه المقالات عن أحد فلا تبادر بقبول كلامه حتى تسمع كلام أهل العلم في ذلك. وأنت إذا جعلت هذا أصلا لك في حماية دينك رسخ دينك وصار لك من المعرفة الكاملة ما ستعرف به أن هذا الكلام الذي راج في زمن ما أنه كلام باطل، أن كلام باطل. كثير من المسائل تروج في زمن من الأزمنة ثم بعد ذلك يقول الناس هذا الكلام كيف كنا نصدق فيه، هذا واقع، يقول كيف كنا نصدق فيه، كنت تصدق فيه لأنك لم تمتثل قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما أنت صدقت لأنك ما سألت أهل المعرفة بدين الله سبحانه وتعالى فوقع لك هذا البلاء. وأما أهل الحق هم على الحق نفسه ما يتغيرون، ما يتغيرون أبدا. مثلا تسمعون بعض الناس يقول يعني الحلف بالله ليس شركا، الحلف بالله ليس شركا، يقول ما فيه دليل على أن الحلف بالله شرك، وحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك حديث عمر فيه ضعف ومقال. فبعض الناس يقول والله كلامه متجه لأن الحديث ضعيف، بعدين يقول وبعض العلماء يرون أنه محرم وليس شرك. هذا لو أنه رجع إلى أهل العلم أجابوه بأيسر جواب، قالوا عند ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: الأنداد الشرك هو قول الرجل إيش وحياتك يا فلان وحياتي، فجعل هذا من الشرك. وقال في آخره بعد ذكره أنواعا قال: هو به شرك. وهذا التركيب في السنة وفي كلام الصحابة يراد به الشرك الأصغر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني كفرا أصغر. فالعالم بالدين هذه المسألة من أيسر ما يكشف بها عن الستار أن هذا شرك أصغر، وأن هذا اللي يقول لك هذا مو شرك أصغر، وأنكم فقط أنتم يعني تقلدون غيركم في دينكم ومباشرة يذهب، هذا يضيع دين. وقيل أصلاً بعد ما في شيء اسمه الشرك الأصغر، هذا الشرك الأصغر هذا من مبتدعات التيمية والوهابية. طيب قل كنا حديث أخف ما تخافون، ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وش قالوا؟ قالوا هذا فيه مقال، وقد نجاريهم بأن هذا الحديث فيه مقال، لكن هناك من الأدلة ما هو أعظم وأشهر وأصلح. فعند الحاكم والبزار عن شداد بن أوس رضي الله عنه بإسناد حسن صححه الحاكم الذي هذا وغيره ينقلون تصحيحه إذا أرادوا، أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. يعني الاصطلاح هذا الشرك الأصغر منذ متى بدأ؟ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك المعرفة التامة بالعلم تجعل حال صاحبها كما ذكر ابن القيم في مفتاح السعادة، أن الراسخ في العلم إذا أتى عليه جيش الشبهات ردها شبهة شبهة، خاسرة خائبة. جيش يجي، لكن طلبة العلم لا يعون هذا الأمر، تجدهم يزدرفون وراء كل هيئة وصيحة، وهذا لا ينبغي. طالب العلم ينبغي أن يحفظ دينه، وإذا ذكر أحد شبهة عرضها على أهل العلم. وقد ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد في أحد أبوابه، وفيه عرض المتعلم الشبهة على العالم ليزيلها، يعني المتعلم يعرض هذه الشبهة على العالم ليزيلها. ومن هذا الجنس ما ذكرناه في قول المصنف رحمه الله تعالى بالأدلة. هذا انتهينا من قوله المسألة الأولى. في أحد عنده شيء في هذه؟ لا لا، عندك سؤال خارجي اكتبه في ورقة. نريد إشكالات على نفس الكلام رحمه الله، يعني الصيانة لثلاثة الأصول، لا تستطردون في الأشياء الخارجية. لا لا، ما وصلنا الحين للبخاري، خل بعدين. هذا يمكنك أن تقول أخر المصنف ذكر كلام البخاري وكان حقا أن يقدمه، أي عند موضع. هم في الآن في قوله العلم وهو معرفة الدين الإسلام بالأدلة. في أحد عنده إشكال فيها إيراد عليها؟ وش معنى الاستحضار؟ الاستحضار يعني حضوره في القلب. الاستحضار إذا قال كلمة استحضار يعني حضوره في القلب، يعني إحضار الدليل. إحضار الدليل وين بيكون محله؟ في القلب، يعني أن يستحضر في القلب. والعامي قد لا يمكنه أن يستحضر الدليل في القلب. العامي الآن تذكر له آية ما يحفظها، تذكر له حديث ما يحفظه، ولكن ينشأ عنده اعتقاد أن ما ذكرته لك حق بدليل شرعي، وهذا يكفيه. لاحظ؟ فالاستحضار قدر زائد، قدر زائد، فالمطالبة به للعامي تحتاج إلى دليل خاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب في الناس كخطبته في حجة الوداع التي حضرها كم؟ أكثر من 10,000، أكثر من 100,000 كما قال أبو زرعة، زد صفر يا طارق، كما ذكره أبو زرعة الرازي. وكان فيهم كثير من الأعراب، كثير من الأعراب سمعوا منه صلى الله عليه وسلم، لكن هل حجة الوداع رواها 100,000 صحابي؟ الخطبة رواها عدد قليل، يعني الذين يحفظونها قلة. ولذلك أبو زيد بن أخطب في صحيح مسلم لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت طول اليوم بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، قال في آخرها: فأعلمنا أحفظنا، يعني أنهم تفاوتوا، منهم من حفظ كثير ومنهم من حفظ قليل ومنهم من لم يحفظ شيئا. فكذلك عوام المسلمين ولا سيما في الأزمنة التي يقل فيها نشر الحق والدين لا يستحضرون الأدلة، لكن يعرفون أن هذا بدليل شرعي ثابت، فحينئذ تكفيهم هذه المعرفة. ايش اعيد؟ نعم، لان معرفه الثلاث. ايه طيب، ايش الفرق بينهم يعني؟ يعني هنا قال ايش؟ معرفه العبد في كلامه هو، وش كلامه في المسألة الثانية؟ وش قال؟ طيب وهناك؟ ما يسمى هذا التكرار، يعني هنا صرح بالمضاف والمضاف إليه في كل المعارف الثلاث، وهناك لم يصرح إلا مرة واحدة بالمضاف، وعطف المضاف عليه على بعضه، فقال: معرفة الله ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. نعم، هذا لا إشكال فيه، هذا وضع لغوي، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، وأحيانا أصلا قد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، هذا سائر في كلام العرب. بالمعرفة بيناها من جهة أن المعرفة مقدمة العلم، أن المعرفة مقدمة العلم. مثل أنا أذكر لك مثال، تعرف جدول الضرب إيش مقدمته؟ لا، هي مقدمة قبل العمليات الأربع، وإيش هي؟ لازم تدرس الحساب. العمليات الأربع للأعداد عندهم: الجمع والطرح والضرب والقسم، هكذا هي مرتبة. فمقدمة الضرب هو الجمع، لا يمكن أن يعي الإنسان جدول الضرب بدون أن يكون درس الجمع ثم الطرح. فقوله معرفة لأن المعرفة مقدمة العلم، فلا علم بلا معرفة، فلا علم بلا معرفة، فتكون المعرفة موجودة، فإذا استكملت صارت علم، فإذا استكملت صارت علما. مثل اليهود، اليهود يعرفون الحق ولا ما يعرفون؟ يعرفون، لكن ما لهم علم به، عندهم مقدمته، لكن ما في وجود الانقياد والإذعان والإيمان ما حصل لهم، يعني في أقصد في خصوص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا ذكروا دائما يذكرون بالمعرفة، ما يذكرون بالعلم. لا، أصلا الترادف ما في شيء اسمه الترادف، ما في شيء في اللغة اسمه الترادف، وإنما هي معان متقاربة. أما مترادف فلا يوجد في كلام العرب شيء بمعنى آخر البتة، هذه من أصول كلام العرب، وإنما أشياء متقاربة، أشياء متقاربة. فمثلا يقولون هم من أسماء السيف الصارم، نعم، ومن أسماء السيف إيش؟ المهند. لكن الصارم والمهند ليس مترادفان وإنما متقاربان، فهذا فيه معنى وهذا فيه معنى. الصارم فيه معنى القوة بصرم القطع، أصل الصرم هو القطع، ومنه يقال صرام النخل عندنا في العامية، يعني القطع اللي يكون فيها ثمارها. وأما المهند لأنه ينسب إلى أعلى وأجود السيوف وهو السيف الهندي، فصار اسمه المهند نسبة إلى هذا. فلا يوجد عند أهل التحقيق كلمتان مترادفتان بمعنى واحد أبدا، وهذا أحسن الأقوال في هذه المسألة، على أنه بخصوص العلم والمعرفة يمتنع القول بذلك حتى يلج الجمل في سم الخيار. لذلك إذا رجعت كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منزلة المعرفة تقطع بأن غلط أن العلم هو المعرفة لفظا ومعنى، والعلم المحقق هو الذي يزيد البصيرة. يمكن أن يقع في نفسك أن العلم هو المعرفة، لكن إذا قرأت كلام ابن القيم ما يمكن تقول بهذا إذا كنت طالب للحق. أما إذا قلت كلام ابن القيم عليه احتمالات إذن لن تعب أنفسنا معك، يعني في مسائل يكون الإيقاف عليها تحقيق، وبعض من يركن إلى المألوف يضيق صدره بالتحقيق، فمهما أبرزت له من دلائل التحقيق لا يراها شيئا، فحينئذ لا عناء معه. وحتى أهل التحقيق ترى أحيانا يقع لهم خلافه. ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام قام وقعد وبين أن معنى الصلاة هي الرحمة، ثم في بدائع الفوائد كر على هذا القول وأبطله، وذكر أن هذا لا يصح من أربعة وجوه ساقة، وهذا هو التحقيق لكن غفل عنه. والعلم يزيد وينقص مثل الإيمان، يزيد تارة يفتح للإنسان وتارة ينقص، وهذا طبع ابن آدم ففيه نقص. غيرك لكن هذا الصيانة ما هو الإشكال عليه؟ إذا كنا النبي والرسول على حد سواء ما هو الإشكال عليه؟ ما يعاب وما يعاب، لكن ما هو الإيراد عليه؟ هل فيه إيراد؟ لا، أنا أدرك الإيراد، وهذا اكتبوا الصيانة كم؟ الصيانة 32، أن المصنف رحمه الله ذكر المعرفة الثانية بقوله ومعرفة نبيه، فلم يقل ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. متعب؟ مع كون الرسالة أعلى من النبوة، مع كون الرسالة أعلى من النبوة، فهذا هو الإيراد، أن الرسالة أكمل من النبوة. وأجيب عنه بأن اسم الرسول يقع على المبعوث من الله وعلى غيره، بأن اسم الرسول يقع على المبعوث من الله وعلى غيره، وأما اسم النبي فإنه يختص بالمبعوث من الله، فإنه يختص باسم المبعوث من الله. فأنت تجد في الأحاديث النبوية نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه رسول من النجاشي بخفين ساذجين، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل، يقصد بها البعوث بين الملوك، فاسم الرسول يقع على غير المبعوث من الله، لكن اسم النبي لا يقع. واضح؟ ولذلك البخاري رحمه الله دائم في تراجمه يذكر النبي ما يذكر الرسول، دائم في تراجم البخاري يقول باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كذا كذا، ما يقول باب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع القطع بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول ونبي، لكن اسم النبوة فيه اختصاص بكونه المبعوث إلى هذه الأمة من الله عز وجل. ما وصلنا لهذا الحين، ركزوا معنا، التركيز نصف الفهم، نحن لازلنا في المسألة الأولى. أيوة. وليش يطالب بالأخص هو الأعم هو المطلوب من الناس؟ يعني المطلوب من الناس الآن الحد الأعم اللي هو الإسلام، ولذلك هذا الدين يسمى دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. فحينئذ يرد الاعتراض لو كان ما ذكرته متجها في نفسه، أما إذا كان في نفسه أن الأصل التعبير عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باسم الإسلام هو الأصل، هذا هو الأصل. إيش؟ أحسنت. هذا باعتبار بعد كلامه لما هناك فإذا قيل لك من ربك، هنا قال معرفة الله، العلم وهو معرفة الله. أحسنت، هذا إيران. الصيانة كم؟ 33. أن المصنف رحمه الله لما ذكر العلم قال وهو معرفة الله، ولما ذكر تفصيل الأصول الثلاثة في كتابه جعل أولها معرفة الرب، جعل أولها معرفة الرب لقوله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، فقل ربي الله. فكان حقيقا أن يجعل عبارته في ذلك واحدة، واسم الرب هو الموافق للوارد في الحديث، وهو حديث البراء بن عازب عند أبي داود بإسناد صحيح في أسئلة القبر الثلاثة، وفيه أنه يقال للرجل من ربك، وأجيب عنه بأن المطلوب الأعلى في العلم هو تحقيق الألوهية، بأن المطلوب الأعلى في العلم هو تحقيق الألوهية، فلا يراد مجرد تحقيق الربوبية، فلا يراد مجرد تحقيق الربوبية. فذكر المصنف معرفة الله في العلم للإعلام بهذا، فذكر المصنف معرفة الله في العلم للإعلام بهذا. وأما في رسالة ثلاثة الأصول فذكر معرفة الرب لأنها مقدمة الإقرار بالألوهية، فذكر معرفة الرب لأنها مقدمة الإقرار بالألوهية على ما بينه في كلامه في ذلك العصر، على ما بينه من كلام بذلك العصر. يعني الشيخ محمد لما قال وإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، درجة درجة في كلامه حتى قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس إلى آخر ما ذكر. فهو ذكر هناك معرفة الرب لأنها مقدمة يريد منها الوصول إلى تحقيق الألوهية. اللهم صل عليه وسلم. فقال إيش؟ الموضوع الآخر وين في التفصيل؟ لكن هنا قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه الإسلام بالأدلة. فالصيانة كم؟ 34. لا هو يعني هنا ذكره ما ذكر الصلاة ولا لا؟ لا خل هذه الآن، هنا مش كلامه في أول في مسألة أربع، خلاص هنا الإشكال هنا. الصيانة إيش؟ 34. أن المصنف رحمه الله ذكر معرفة النبي ولم يقرنها بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأجيب عنه بأمور. أحدها إمكان وقوع الصلاة والسلام عليه لفظا لا خطا، إمكان وقوع الصلاة والسلام عليه لفظا لا خطا. وثانيها أن المتقرر استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، لا وجوبها على كل حال، لا وجوبها على كل حال، وإنما العيب في ترك الواجب، وإنما العيب في ترك الواجب. وثالثها أن الصلاة والسلام المطلوبة تتأكد عند ذكر اسمه محمد، أن الصلاة والسلام المطلوبان، أن الصلاة والسلام المطلوبين يتأكدان عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم محمد، لأنه تتحقق إرادته دون غيره. وأما اسم معرفة النبي فإنها تقع عامة، وأما اسم معرفة النبي فإنها تقع عامة، فاسم النبي يقع على كل نبي، فاسم النبي يقع على كل نبي. فمثلا العلم المطلوب في دين موسى عليه الصلاة والسلام هو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام، فمعرفة الله مشتركة بين الأنبياء، ومعرفة النبي يراد بالنبي هنا حينئذ نبي ذلك الدين وهو موسى عليه الصلاة والسلام، وعبر بكلمة النبي لدلالتها على أفراد كثيرين، ومعرفة دين الإسلام لأن الإسلام دين كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى. غيره صوت. يعاب هذا، ما يعاب الاتصال، لأنه احتياج إلى البيان، الاحتياج إلى البيان ما يفضح في هذا، يعني صرح بالمضاف أكثر من مرة مثل ما ذكرنا الأخ، فلا يعاب. لا هذا مو من الكلام، هو لازم، احنا ذكرنا ان المطلوب المعرفه ان يكون الثابت بدليل. ايش معنى بالادله؟ هز راسك ما يغير ترى، لذلك الانسان لا يتاثر بالايحاءات هذه كثير، نحن احيانا تقع عندنا ايحاءات نظن ان فهمنا صحيح، لكن ينبغي ان تحلل الكلام، الاشياء العوارض الخارجيه هذه غير مؤثره، فأنت بالأدلة كيف فهمت منها أن على كل عامي أن يعرف الشيء بدليله؟ بالأدلة يجب علينا معرفة كذا بالأدلة. وش معنى الأدلة؟ هي آيات وحديث، لكن ليس المقصود من هذه المعرفة المعرفة التفصيلية، المقصود المعرفة الإجمالية اللي ذكرناها، أن هذه الحقائق المتعلقة بالمعارف الثلاث ثابتة بأدلة شرعية، أما إذا كان بدون اعتقاد ثبوتها بأدلة شرعية هذه حال المنافق الذي يقول في القبر سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، اللي يفسر عاد ايش تسوي، الجاهل يفسر كما يريد والمبطل يفسر كما يريد، هذا ذكرناه في الآيات والأحاديث كيف في كلام أهل العلم. وقلنا أنه ذكر المعرفة لأنها المقدمة، مقدمة العلم، وهو ليس تفسيرا حقيقيا للعلم، ليس تفسيرا حقيقيا، ذاك الحاجة الذي ذكرناه تفسير حقيقي، لكن هذا هو ذكره باعتبار أنه مقدمة العلم. نعم. أبو شو الإشكال في هذا؟ الإشكال مو في هذه، لأن العبد هو المستعمل في خطاب الشرع. الإشكال لما قال رحمه الله تعالى في كتاب ثلاثة الأصول ذكر في مسألة وذكر معلقة بالإنسان، ذكر معلقة بالإنسان، إيش في؟ أحسن. فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفة، على الإنسان معرفة، هنا الإشكال. ولذلك إذا جئت إلى كلمة الإنسان في القرآن الكريم وجدت أن الآيات التي ذكر فيها الاسم الإنسان تبين الصفات التي تثبت بها الإنسانية، وهي صفات عامة، مثل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هي موجودة عند المسلم والكافر، الظلم والجهل هذا موجود عند كل جنس إنسان بخلاف العبد، العبد لا معنى أخص. لذلك لا إشكال أنه قال، لأن جرى وفق خطاب الشرع، الإشكال في لما قال الإنسان. سم. يعني أنه يقول الأولى، لأن المأمور به شرعا العلم هو بالمعرفة، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو المطلوب شرعا. هذا الإطلاق يقيده من خطب به، المخاطبون بهذه الرسالة هم المسلمون الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، في الحال يدل على هذا، على أن إرادة محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث جبريل تقول أخبرني عن، بعدين آخر الحديث تاكم يعلمكم دينا، سماه دينا في هذه المراتب الثلاث، سماه دينا. كيف ما فهمت؟ ما فصل هو المقام، مقام إجمال، يعني في قوله معرفة العبد ربه، أقصد معرفة الله، يعني أن المقام مقام إجمال، ما هو مقام التفصيل. والعالم لا يطالب بأن يفصل في كل مقام، مو بلازم يفصل في كل مقام، هذه قاعدة ينبغي أن يعرفها طالب العلم، هو يراعي الحال، وهذا لا ينقص من علمه أنه ترك التفصيل، لأن الإجمال الذي ذكره هو المناسب، وهذا واقع في القرآن الكريم، القرآن الكريم يقع فيه إجمال، صح؟ لذلك الأصوليين عندهم باب المجبر، باب المبين، فموجود في خطاب الشرع أصلا. بس الباء تدل على هالمعنى، الباء تدل على هالمعنى، لذلك لسان العرب مهم جدا. يقول الأخ يمكن أن الشيخ رحمه الله يعني يعترض عليه لو قال معرفة دين الإسلام مع الأدلة، قال هذا يرد عليه الإشكال الذي ذكرتموه، لكن لما قال بالأدلة ما يدل على هذا، لكن اللسان العربي يأبى، لأن الباء تدل على هذا المعنى، فالباء ما معناها؟ ها؟ مصاحبة، لها معاني عدة. مصحوبا ولا مسحوبا؟ لا لا، قلنا في اللي هنا في الباء. أيمن من معانيها، في أكثر من كذا، في بيتين مو شطر بيت. الجواب أن الباء معناها الملابسة، فهذا معناها الذي لم يذكر سيبويه غيره. وأما المعاني الأربعة عشر التي ذكرها في مغني اللبيب وغيره، هذه تشقيق للملابسة. الملابسة هي الأصل الجامع، ثم المصاحبة والاستعانة وغيرها، هذه معاني تفصيلية للملابسة. ولذلك كتب المتقدمين أنفع في تحقيق العلم، أنفع في تحقيق العلم. وأليسوا يقولون سيبويه نبي النحو؟ يقولون سيبويه نبي النحو، وهذا اقتصر على معنى واحد. هل يظن أن سيبويه لا يعرف المعاني هذه التي ذكروها؟ لا يظن، لكن هو جاء بأصل الباب. أصل الباب أن الباء للملابس، وتلك فروع الملابس، تلك فروع الملابس، يعني المصاحبة فيها ملابسة، الاستعانة فيها ملابسة، وهلما جرى إلى آخر المعاني التي ذكروها. فهذا المعنى الذي أنت أردت التخلص منه بأن يعبر بهذا يأباه اللسان العربي. ولذلك طالب العلم لا بد له من معرفة علوم العرب نحوا وصرفا ومعان وبيان وبديع ولغة وعروض وقواف وشعر وخطابة إلى آخر الأنواع التي عددوها، ومحاضرات كما يقولون وتاريخ 12 عندهم هذه علوم العربية لا بد. وكثير من الضعف الذي درج بسبب النقص في علوم العربية. ولذلك العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن كتب إلى الألوسي يستشيره في الرحلة إلى مصر ودراسة علوم العربية، فحثه على ذلك وقال إن أهل السنة عندهم تقصير في علوم العربية. هذا واضح، واضح تقرير المعاني العلمية أحيانا يقع غلط بسبب الجهل في العربية، أحيانا بسبب الجهل بالعربية. فمثلا تعرفون جميعا أن من طرائق استفادة الصفات الإلهية الأسماء الإلهية، فكل اسم إلهي فيه صفة أو أكثر، مثل اسم الكريم فيه صفة الكرم، طب اسم الحكيم فيه صفة إيش؟ اجزم آخر شيء، أحسن، الحكمة والحكم. هذا استفيد من أين؟ من الوضع اللغوي. طيب ليش ما فيه الإحكام؟ ليش ما فيه الإحكام؟ لأن الحكيم فعله حكم، والإحكام فعله أحكم، وهذا غير الموجود في الحكم والحكمة التي من اسم الحكيم، لأن حكيم فعيل. فحينئذ الذي يعد الإحكام صفة مستفادة من اسم الحكيم غلط في اللسان العرب. كذلك الذي يمنع صفة البصر والبصر والبصيرة من اسم البصير غلط في اللسان العربي، لأن اللسان العربي يدل على هذا، هذا العرب كذا فهمهم لهذا الكلام. فلذلك الغلط في فهم العربية هو الذي أنتج الغلط في العلم في أبواب متعددة، مسائل أحياناً في الفقه مبنية على الوضع اللغوي. فمثلاً هل يقال رمضان شهر مبارك أم ما يقال؟ ركز السؤال، ركز السؤال، إذا كان متعمد أني طرحت السؤال كذا أمسى ما يقال، ليش؟ أي بالبركة من الله، الله حط فيه بركة. طيب القرآن ما هو كتاب مبارك؟ طيب من اللي باركه؟ من الذي بارك؟ خلاص الله بارك رمضان. مبارك إيه بس فيه مقال. الجواب ليست هذه المسألة التي أسأل عنها، شهر رمضان شهر مبارك حتى ما تخلطون، لكن هل يقال رمضان كريم؟ هل يقال رمضان كريم؟ هذه المسألة اللي تكلمنا عنها، هل يقال رمضان كريم؟ الجواب أن كريم زينة فعيل، فإن كان بمعنى أن رمضان مكرم فرمضان لا يكرم أحدا فلا تطلق، وإن كان بمعنى رمضان مكرم فتطلق، فإن الله أكرمه بما جعل له من الخصائص. هذه المسألة بنيت على إيش؟ الوضع اللغوي. ولذلك العقيدة خاصة، لأنها مبنية على استدلال بالنص من الكتاب والسنة، لابد من تمام المعرفة باللسان العربي، لابد أن يكون عند الإنسان معرفة باللسان العربي. ولذلك مثلا لو قلت لكم هل المتانة من صفات الله؟ هل المتانة من صفات الله؟ ما الجواب؟ ما الدليل؟ نعم، قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فاسم المتين في صفة، في صفة المتانة. وقاعدة أهل السنة أن الاسم فيه صفة أو أكثر. متى يحصل الجواب هكذا؟ تمام الرسوخ بالعلم. ولذلك يعني ليسمع منكم شرح الواسطية للشيخ ابن باز رحمه الله، يسمع إجابات لن تعرف ترى قدرها إلا إذا رسخت في العلم، وأنه يمر فيها كالسهم لأنها حصيلة رسوخ سابق. يعني عندما يسأله سائل أحسن الله إليكم هل من أسماء الله الصبور، الجواب مباشرة لا، ليس من أسماء الله الصبور. واللي أسمع هالمسألة لأول مرة يقول كيف أنا أذكر مرة علي الصبور؟ حتى ابن القيم انتصر لاسم الله الصبور في كتابه ذخيرة الصابرين أو عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. لكن هو لرسوخ قدمه في معرفة هذا ومعنى الصبر في لسان العرب ونسبته إلى الله عز وجل ووجود اسم لله عز وجل به، أجاب بهذا الجواب. المقصود طالب العلم لا بد أن يعتني بالعربية عناية تامة ولا يقتصرها على النحو والصرف، لا بد أيضا أن تكون له معرفة وخاصة في متن اللغة، ومتن اللغة يقتضي معرفة حسنة بشعر العرب وأحوالهم. هناك مسائل يقع فيها الغلط بسبب عدم معرفة شعر العرب وأحوالهم. فمثلا من المسائل المشهورة الآن، ورأيت بعض من وصفها نسبها إلى الشرك حتى من مشايخنا رحمهم الله، الأثر الوارد عن ابن عمر أنه كان عنده رجل فخدرت رجله فقال اذكر من تحب، فقال يا محمد. فبعضهم يستدل بهذا على جواز الاستغاثة بالميت، هذا بعض. وبعضهم يرى أن هذا الأثر مشتمل على الشرك، حتى قال بعضهم أن ابن تيمية شان كتابه الكلم الطيب بالترجمة التي ذكر فيها هذا الأثر، ومثل ابن القيم في وابل الصيف. وهل يمكن إنسان يعقل العلم ويعرف منزلة ابن تيمية في معرفة التوحيد والشرك يسهل عليه أن يقول هذا؟ الجواب لا، لابد أن تبحث ما منشأ المسألة. ومنشأ المسألة أن هذا معروف في أشعار العرب ومن طرق التطبيب عندهم في خدر الرجل، لأن ذكر المحبوب يحرك الطبيعة فتقوى فيندفع الدم، فهذا عندهم نوع من المداواة بذكر المحبوب، ليس استغاثة، نوع من المداواة بذكر المحبوب. وقد ذكر جملة حسنة من أشعارهم في هذا الألوسي في كتابه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. فالذي لا يعرف حال العرب وما كانوا عليه يحصل عندها الغلط، فهو يقول هذه استغاثة بغير الله فجائزة، والآخر يقول هذه شرك فلا عبرة بكلام ابن عمر. يقول ابن عمر له مفاريد كذا وكذا وكذا، يذكر المسائل التي انفرد بها ابن عمر رضي الله عنه. فالذي لا يعرف اللسان اللغوي يخطي على الشريعة، ومن اللسان اللغوي معرفة أحوال العرب، كالذي ذكرت لكم يعني في مجلس آخر في الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف الرابع للشيطان. وش هو ذا فراش المرأة؟ يعني الرجال ينام في فراش المرأة في فراش، ولا ما تأخذون بهذا الحديث؟ هاي طارق جيب الجواب على أصول العرب بس. تطبيب المريض من أولادها، أي نعم. أن العرب كان عندهم امرأة ما تأتي بطفلها ترضع على فراش الزوجية، وإذا مرض عليه حمى ويصيح ما تجيب على فراش الزوجية، تتخذ فراشا لهذه الحوائج. فهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل فراش للمرأة. اللي ما يفهم هذا يقول ظاهر الحديث أن السنة أن يكون الرجل في فراش والمرأة في فراش، لكن اللي يقولون هذا دائما الظاهر الظاهر الظاهر ما سمعت في هذه قال الظاهر تركوا هذا الحديث ولا يلزمهم الظاهر على اللي يفهمونه من كلامهم فقط يقعون من كلامهم يقوم يدركون يقولون الظاهر الظاهر هو الذي تعرفه العرب فالعرب كانوا يعرفون فراش المرأة على معنى أنها تتخذ فراشا لحوائج التطبيب لأطفالها أو لأجل الإرضاع ونحو ذلك فذكرت في هذا الحديث وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل الكتاب غدا بإذن الله تعالى وأود أن أعتذر منكم عن درس الفجر غدا لأن درس الفجر غدا سنبدأ بجملة طويلة تتعلق بالقدر والوقت يضيق عنها فالأفضل أن نرجعها إلى السنة القادمة بإذن الله تعالى وهذا الدرس إن شاء الله تعالى إن بقينا من الأحياء سيبقى إن شاء الله تعالى في هذه المدينة نفع الله وإياكم بالعلم النافع والحمد لله رب العالمين.